باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا. عن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله بايعنا نحن الذين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. قال: وعن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي عمر بن الخطاب: لعلك أن تخلف بعدي، لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. نعم، أحسنت. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا باب عقده الإمام رحمه الله في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. وأن الشرع أمر بالصبر عليهم وإن جاروا، ومنع الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، أي ما دام أن الحاكم يصلي وإن قصر في أمر الدين إلا أنه يصلي فيحرم الخروج عليه. وذكر تحت هذا الباب أحاديث فيها فوائد عظيمة. أول تلك الأحاديث حديث أم سلمة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود حكام ولاة يقصرون في أمر الله عز وجل، ويقصرون فيما أمروا به من العدل وإقامة الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرفون وتنكرون. وما معنى تنكرون؟ تعرفون وتنكرون أي تعرفون ما وافقوا فيه الحق، وتنكرون تعلمون ما خالفوا فيه الشرع. فقال: من عرف برئ، من عرف الحق برئ، لأنه لا يتابع في الباطل. ومن كره سلم، ومن كره أعمال هؤلاء الحكام المخالفة للشرع فوقع في السلامة لأنه تمسك بأمر الله. ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. إذن هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين من الناس. الأولى من يرضى بمخالفة الحكام لشرع الله ويرتضي بذلك ويداهنهم ويتابعهم على الباطل، هذا حكم عليه الصلاة والسلام بأنه هالك وآثم وأنه لم يسلم. إذن فهنا صنفان: صنف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامته، وهو من كره عمل الحاكم الذي يخالف الشرع. والصنف الثاني الذي يرضى ويداهن ولي الأمر في الباطل ويترك الحق. فالصنف الأول وقعت له السلامة لأنه لم يتابع ولي الأمر في الباطل. والصنف الثاني وقع في الهلاك ولم يسلم لأنه رضي وتابع الحاكم في الخطأ والظلم والبغي. وعندئذ يسأل الصحابة رضي الله عنهم: إذا كان الأمر كذلك وأن هؤلاء الحكام وقعت منهم منكرات لا يجوز لنا أن نرضى بها ولا يجوز لنا أن نتابعهم عليها، عندئذ أليس تلبسهم بهذه المنكرات يتيح لنا أن نخرج عليهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. إذن فالعلة المانعة من الخروج عليهم أنهم يصلون. وفي هذا رد على أهل البدع الخوارج الذين يدعون كفر الولاة إذا تركوا أمر الله وإذا تركوا تحكيم شرع الله في كثير أو قليل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يقعون في تلك المنكرات فيحكمون بغير ما أنزل الله في قليل أو كثير، ولم يبح للمسلمين أن يخرجوا وأن يستحلوا دماءهم، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الحكام سيحكمون بغير ما أنزل الله، فلذلك قال تعرفون وتنكرون. وقد ذكرت بالأمس أو قبل أمس حديث ابن ماجه، وقد صححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر من هذه الخمسة قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وعليكم السلام ورحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أي إذا ترك أئمتهم كتاب الله ولم يحكموا به فإن الله يجعل بأسهم بينهم. ووجه الدلالة، والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كما قال العلامة رحمه الله، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أئمة للمسلمين وقد شهد عليهم بأنهم لم يحكموا بكتاب الله. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي ما دام أنهم تركوا الحكم بالقرآن وتركوا أن يختاروا وأن ينتزعوا الخير من كتاب الله فجعل الله بأسهم بينهم، فجعلهم أئمة للمسلمين. ولم يسقط إمامتهم بتركهم كتاب الله. ومن هنا يتبين لماذا ظل الخوارج، لأنهم تمسكوا بالإطلاقات والعمومات دون أن يقرنوها بالسنة. الإطلاقات والعمومات هدي الخوارج مع ترك النصوص المفسرة. وقد تكلمت بالأمس عن المحكم والمتشابه، وأن أهل البدع بابهم أن يتمسكوا بالمتشابه وأن لا يرجعوا إلى المحكم. والآن هذا مثال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، إن الخوارج يتمسكون بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكنهم لم ينظروا إلى هذه الأحاديث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله في قليل أو كثير، وفي سنن ابن ماجه يبين أنهم لم يحكموا بكتاب الله، ومع ذلك جعلهم أئمة للمسلمين. ولم يجد صلى الله عليه وسلم أن يخرج على الإمام ما دام مصليا. إذا كان مصليا ولم يطبق شرع الله، فلا شك أن تركه لتطبيق شرع الله إثم عظيم وجهل كبير وفتنة عظيمة. بل الخير كل الخير في شرع الله وفي كتاب الله، ولكن هو بتركه لا يصير كافرا إلا إذا استحل. ولذلك قالوا: أفلا نقاتلهم؟ لماذا أرادوا قتالهم؟ لأنه أخبرهم أنه تركوا شيئا قليلا أو كثيرا من الشرع. أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما داموا يصلون. فإذا صلى الحاكم وإن قصر في تطبيق الشرع فإنه لا يخرج عليه، إلا إذا ترك الصلاة أو أتى بكفر بوح. فإذا ترك الصلاة جاز أن ينابذ بالسيف، إذا ترك الصلاة جاز أن ينابذ بالسيف. إذن هذا الحديث أصل عظيم لأهل السنة، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، وأنهم لا يكفرون بترك تطبيقهم لقليل أو كثير من الشرع، إلا إذا تركوا الصلاة فإنهم ينابذون بالسيف عندئذ. وقد نص أهل العلم أن ولي الأمر إذا ترك الصلاة ثم نصح وذكر فاستمر على الترك أنه يصح أن ينابذ بالسيف، ولكن بالضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، وبقي في مكة من المسلمين المستضعفين رجال ونساء، وبقوا في مكة إلى فتح مكة، فاستمروا في مكة بعد فرض الجهاد السنة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة التاسعة. إذن استمروا في مكة كم سنة؟ 7 سنوات، والله فرض الجهاد، وقريش تحكم مكة والحاكم كافر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر هؤلاء المستضعفين أن يرفعوا سلاحا. لماذا؟ مع وجود الحاكم الكافر عليهم، لأنهم كانوا مستضعفين، فلو رفعوا السيف لكانت المفسدة والفتنة أعظم. فلذلك صبروا على حكم الكفر في مكة مع أن الجهاد قد فرض في السنة الثانية، ولم يرفعوا سلاحا ولم يواجهوا حاكم مكة بقتال. ومن هنا نص أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الخروج على الولاة ما داموا مصلين، فإذا تركوا الصلاة جاز مقاتلتهم إلا بمراعاة الضوابط الشرعية. فإذا كان في مقاتلة الحاكم إذا ترك الصلاة فتنة أعظم وتراق الدماء وتنتهك الأعراض وجب الكف عن ذلك كما كف أهل مكة من المسلمين المستضعفين بعد أن فرض الجهاد في السنة الثانية ولم يرفعوا سلاحا في وجه الكفار في مكة. وأما إذا كان للمسلمين قدرة وقد ترك ولي الأمر الصلاة بعد أن بين وبعد أن أقيمت عليه الحجة وبعد أن دعي فاستمر على ترك الصلاة وكانت المصلحة راجح على المفسدة فإنه ينابذ بالسيف. ولذلك قال عندما سألوه أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، وفي الرواية الأخرى قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الثانية في الحديث الثاني حديث أنس وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة اسمعوا وأطيعوا. وإن استعمل أي وإن أمر عليكم حبشي. الأصل في الخلافة أن تكون للقرشي، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في نار جهنم في النار على وجهه ما أقام الدين. فالأصل في الخليفة أن يكون قرشيا، فكيف يوفق بين هذا وبين قوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي؟ قال بعض أهل العلم هذا ليس في الخليفة الأعظم أو في الخليفة العام أو في الإمام، هذا في من يوليه الإمام. ولذلك قال وإن استعمل أي جعل عاملا عليكم من قبل الخليفة. إذن فمعنى وإن استعمل أي إن عين الخليفة عليكم عبدا حبشيا فاسمعوا وأطيعوا، وإن كان ذلك المعين من قبل الخليفة حبشيا كأن رأسه زبيبة، قالوا أي أنه من شدة سواده واضطراب شعره كأنه أي كأن رأسه يشبه الزبيب. بل إن أهل العلم نصوا وقد نص على ذلك الإمام أحمد في أصول السنة قال والسمع والطاعة للإمام ومن رضيه وبايعه المسلمون ورضوا به كان إماما وجب السمع والطاعة له، ومن علا عليهم بالسيف حتى صار إماما وسمي أمير المؤمنين وجب السمع والطاعة له. أي لو أنه تغلب على الحكم رجل ليس من قريش وصار إماما لجميع المسلمين أو صار أميرا في قطر من الأقطار فإنه يجب أن يسمع ويطاع له وإن وصل إلى الحكم بالغلبة والسيف. لماذا؟ دفعا للفتنة وبرءا للمفسدة. ولذلك ذكر أثر سويد بن غفلة قال لي عمر لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، مع أن عمر يعلم أن الأئمة من قريش، لكن هذا العبد الحبشي إن تأمر الإمارة العامة أو الإمارة الخاصة سواء أتى إلى الحكم ببيعة ورضيه الناس أو غلب الناس بسيفه وجب السمع والطاعة. كان في زمن السلف في بني أمية وبني العباس يقوم رجال ويغلبون المسلمون المسلمين بسيفهم ويتأمرون على بلادهم، فكان أهل العلم في كل قطر من تلك الأقطار يسمع ويطيع لولي أمره في بلده. لماذا؟ لأن هذا من باب درء المفاسد وإقامة المصالح. ثم قوله في حديث عبادة وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، قلت إن أهل السنة يقولون الحق ويثبتون عليه ولا يتابعون ويرضون بالمخالفات الشرعية إن صدرت من ولي الأمر، ولكن مع الضوابط الشرعية من عدم إثارة الرعية على ولي الأمر، وأن ينصح ولي الأمر سرا، وأن يرفق به، وأن يدعى له بالصلاح، كما قال الإمام أحمد فيما روى عن الفضيل بن عياض، قال: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، فإن بصلاحي صلاح البلاد والعباد. إلا أن كلمة الحق شيء، ونقد ولي الأمر وتجريح ولي الأمر هذا باب آخر. فبيان الأحكام واجب، ولا يجوز المداهنة في الحق، ولا يجوز تبديل الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. فحذر أهل الحق من أن يرضوا وأن يتابعوا ولي الأمر في الباطل، ولكن أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأرشد إلى الدعاء له، وأمر بالاستتار في نصحه، ومنع الخروج عليه، ومنع المنازعة له. كل هذا هو هدي الشرع. ولذلك انظروا، قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، أي أن يستأثر الولاة، أن يستأثر الولاة بحظوظهم، وأن يظلموا الرعية، وأن يمنعوا الحقوق. ترى هذا الحاكم إذا منع الحق، انظر في حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا. هذا الحاكم الذي منع حقوق الرعية، في منعه حقوق الرعية حكم بما أنزل الله أم ترك الحكم بما أنزل الله؟ ضرورة حيث منع الحق ومنع حقوق رعيته فلم يحكم بما أنزل الله، ومع ذلك لم يجعله كافرا بذلك، بل أمر بالسمع والطاعة له، وقال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لذلك ما نراه من صور المنازعة للسلطان بإظهار معائب السلطان أو سبه أو لانه أو إظهار النصائح على وجه العلن وإثارة الرعية بدعوى أننا نطالب بحقوقنا، ماذا فعل النبي؟ أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاه. علماؤنا عندما يقولون ندعو الله ونجتهد في دعائنا لله عز وجل بإصلاح الراعي، كما قال الإمام أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، قل ادعوا الله، يأتي أهل البدع يقولون انظر الى الجبن والى الضعف، ماذا ينفع الدعاء؟ وهؤلاء سفهاء، ولو بين لهم امر رسول الله واتهموا قائل ذلك فيخشى عليهم الفتنة والردة والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله الحق الذي لكم. فأمر الرعية عند وجود الحكام واستئثار الحكام أن يلجأ الرعية بالدعاء إلى الله. هذا كلام أهل السنة، هذا كلام أهل السنة. سلوا الله حقوقك، قال سلوا الله حقوقكم أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعوا. إذن عندما يخرج كثير من عامة الناس فيما يسمى بلغة العصر بالمظاهرات يطالبون الحقوق، وأن الحكام استأثروا بالأموال وظلموا الرعية، النبي أخبر أن ذلك كائن وأمرنا بالصبر. فهل من الصبر ما يفعل هؤلاء المساكين فيما يسمى بلغة العصر بالمظاهرات، سواء ما يقال بالمظاهرات السلمية أو غير ذلك، ويختلط الرجال بالنساء ويخرجون ينادون يطالبون بحقوقهم، أو تقام هيئات للمطالبة بحقوق المظلومين؟ هذا كله من سيما الخوارج، وهذا كله من فعل أهل البدع والضلال. انظروا لما أن أوذي أئمة أهل السنة وعذب الإمام أحمد وسجن رحمة الله عليه مع إجلال الرعية للإمام أحمد ومع إجلال العلماء للإمام أحمد، ما تحرك صبي في بغداد ينازع ولي الأمر. لماذا؟ لأنهم كانوا ينطلقون من تربية العلماء. ولما جيء لأحمد: يا أبا عبد الله، قال جاءوا إلى أحمد قالوا: يا أبا عبد الله، ألا نخرج عليهم؟ قال: لا، إنكم إن فعلتم ذلك كان فتنة. قالوا: يا أبا عبد الله، أولسنا في فتنة؟ يقولون بخلق القرآن ويمنعوننا أن نقول بالحق، ويفرضون على الصبيان ويعلمون الصبيان بأن القرآن مخلوق. فقال أحمد: هذه فتنة خاصة، فإذا كان السيف كانت فتنة العامة، اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. هذا ضبط أهل السنة للقواعد، ومع ذلك لم يداهن أحمد السلطان وهو يجلد ويضرب ويقول: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يقفون مع الحق ولا يداهنون ولا يجاملون سلطانا ولا يخرجون على السلطان ولا ينزعون، فلا إفراط ولا تفريط. إذن هذه المظاهرات لا شك ولا ريب هي من باب منازعة السلطان، لأن فيها التأليب على ولي الأمر، وفيها الهرج والفتنة واختلاط الرجال والنساء واستحلال الدماء كما وقع ويقع في كثير من بلدان المسلمين. إذن هذا الباب باب عظيم، والخوارج بابهم باب التأويل الفاسد. الخوارج يعلمون أن الله أوجب طاعة السلطان، الخوارج لا ينازعون في طاعة السلطان، لكن لماذا خرجوا؟ لأنهم يقولون إن هذه النصوص لا تلزمنا في هؤلاء. لماذا؟ لأنهم كفروا، إذ حكموا بغير الشرع، حكموا بالباطل، صاروا كفارا. إذن فالخوارج قديما وحديثا ما هو وجه منازعتهم مع أهل السنة مع وجود الآيات التي تأمر بطاعة ولاة الأمر ومع وجود الأحاديث؟ ما وجه المنازعة؟ وجه المنازعة أن الخوارج جعلوا هؤلاء الولاة الذين وقعوا في الظلم جعلوهم كافرين فأخرجوهم من نزول تلك الأدلة عليه. وباب الخوارج قديما هو باب خوارج زمانك. فإذا أتيت اليوم واعترضت على هؤلاء السفهاء يقولون نحن لا ننكر طاعة السلطان، نحن لا ننكر أن الشرع أمر بطاعة ولي الأمر، إذن فماذا؟ قال لكن ليس المراد من هذه النصوص هؤلاء. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن هذول كفر، والآيات والأحاديث تتنزل على الحاكم المسلم. إذن هذا هو نفسه مشرب ومنزع الخوارج القدامى، هو نفس المشرب والمنزع. لما كفروا الولاة منعوا تنزيل النصوص عليهم، فلذلك مهما أتيت للخارجي بنص يقول لك نعم أنا أؤمن بذلك، لكن لا يقع هذا النص على هذا الولي، على ولي الأمر هذا، لأنه كافر. إذن لما كفر؟ قال لأنه حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، عندما منع هؤلاء الولاة الرعية حقوقهم، هذا حكم بما أنزل الله أم حكم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك كفروا بذلك. إذن هؤلاء يعمدون إلى العمومات، ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، قال كفر دون كفر. وجاء عن ابن عباس من أكثر من وجه بإسناد صحيح قوي ثابت لا يرده إلا مبتدع ضال، عند عبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم من أوجه لا يتكلم فيها طعنا في إسنادها إلا سفيه. وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الولاة وقد تركوا ما تركوا من حكم الله، ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم والصبر على ما هم عليه. نعم. قال محمد بن حسين: فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما قال؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه. إيش لا تحرض غيرك؟ قد لا تقاتل. قال: جئت فلانا فوجدته يبكي، قلت: ما يبكيك؟ قال: والله إني أخشى أن يكون دم عثمان قد تعلق بعنقي. قلت: لما؟ قال: والله ما خرجت عليه بسلم، إنما حرضت الناس، فأخشى أن أكون ممن يدخل في قتلة عثمان. هؤلاء خوارج القعدية، لا يخرجون، لا يرفعون السلاح، لكن ماذا يفعلون؟ يحرضون الناس، يحرضون الرعية، فيخرجون الرعية بالسيف، وهذا المحرض لا يحرك ساكنا. وما أكثر القعدية في هذا الزمان، هؤلاء الخطباء الذين يسبون الولاة والذين يظهرون معائبهم ويبينون أنهم وقع منهم كذا ووقع منهم كذا ووقع منهم كذا، هم لا يخرجون بالسيف، ولكن يهيجون الرعية على ولاة الأمر. وتدبروا يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر يكون عليكم مراء يؤخرون الصلاة عن مواقيته، قال: ما تأمرنا؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكن لكم نافلة. إذا جاء الولاة وغيروا مواقيت الصلاة وأخرجوا وقت الصلاة عن وقتها الشرعي، ما تأمرنا يا رسول الله؟ هؤلاء الهوج يقولون: لا، نأتي إلى المسجد ونؤذن في الوقت ولا نبالي بهم، هذا هو الدين. هذا جهلهم. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه. فأمر بأمرين، أمر أن تحافظ على الصلاة في وقتها، وأمرك أن تصلي مع أمراء وقتك الذين أخروا الصلاة عن الوقت الشرعي. لماذا؟ درءا للفتنة ودفعا للمفاسد. إذن قد لا يكون الرجل خارجيا بسيفه، إنما يكون خارجيا بماذا؟ بقوله وتحريضه. والعجيب أننا إذا قلنا للمسلمين ما قال رسول الله للمسلمين اتهموننا بكذا وكذا، وأنتم كذا وكذا، وأنتم ترضون بظلم الولاة، وأنتم وأنتم. وهؤلاء سبحان الله لا ظهرا حفظوا ولا أرضا قطعوا. قال ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. إيش إنما الطاعة في المعروف؟ أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أرسل سرية فأغضبوا أميرهم فأشعل نارا وقال اقتحموا فيه، قال فهم بعضنا أن يقتحم وامتنع بعضنا، قالوا إنما فررنا من النار، قال فاختلفوا حتى انطفأت النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الخبر، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا أمير أمر بمعصية فلم يطع ولم تزل طاعته في غير المعصية، فها هنا بابان: طاعة مردودة على الأمير، ألا وهي إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلا أن هذه الطاعة المردودة لا تستلزم إسقاط طاعته الواجبة في غير المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل إمارة هذا الرجل الذي أمرهم أن يدخلوا النار ولم ينزعوه من الإمارة، إذن امتنع من طاعته في معصية الله وأطعه في غير معصية الله، أطعه في غير المعصية ولا تطعه في معصية الله. إذن إذا أمر الأمير بمعصية فإن أمره لا يسقط بيعته، ولذلك الإمام أحمد لم يسقط بيعة الخليفة وهو يدعوه ويدعو المسلمين إلى القول بكفر، ولكن لبس عليه رحمه الله. نعم. قال عن ابن جابر قال حدثني رزيق مولى بني جزارة قال سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي يقول سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم؟ فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. انظر إلى هذين البابين، قال فلينكر ما يأتي به من معصية الله، هذه طاعة مرفوضة ولكن هذه الطاعة لا تسقط الطاعة المطلقة في غير ذلك. قال ولا تنزعن يدا من طاعة. نعم. أما الخوارج فيستلزمون إذا أتى السلطان بمعصية أنه صار كافرا فلا طاعة له إطلاقا. نعم. قلت لرزيق والله يا أبا المقدام لسمعت مسلم لسمعت مسلم بن قربة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه ما أخبرت به عنه يستحلف بالله عليه هذا الكلام حق؟ قال ابن جابر فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له ولكني استحلفته استثباتا. نعم. قال أقول لكم معذرة طرفة عارضة ثم نرجع للبحث العلمي. في بلادنا هناك في مصر جاء في يوم من الأيام شيء من البلاء تعرضنا وإخواننا له من طلاب العلم وشدد علينا ذات مرة. ففي يوم ومعي بعض إخواني من طلبة العلم وكان معي من عدة سنوات فأوذينا من بعض ولاة الأمر عندنا واشتد علينا الأمر في هذا. وأنا أقول كما قال الإمام أحمد نسمع ونطيع في غير معصية ولا ننزع يدا من طاعة. فكان معي طالب علم فيبدو أنه اشتد عليه المسؤول فقال لي ذات ليلة قال يا شيخنا باللهجة المصرية هم لسه مسلمين؟ فقلت له يا جاهل أحمد لما أنجلد تغير قوله في الأئمة؟ هذا قول أهل السنة هذا معتقدنا أكرمونا أو أهانونا لا يضيرنا بشيء هذا معتقدك هذا دينك. لماذا؟ لأن أهل السنة لا ينطلقون من عواطف ومن ردود أفعال إنما هو دين. نعم. قال باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائي من يستشرف لها تستشرف له ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع مرتين لم ترع مرتين فقال والله لقد رعدتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قال إن أدركتها فكن عبد الله المقتول. فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك مخلفر فسال دمه كأنه شراك مخلفر يعني ما اخترط بالماء الدم. وبقروا أم ولده عما في بطنها. عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. نعم، هذا تناسب بين هذين البابين، وهذا تناسب عظيم. فالشيخ ضوب رحمه الله على باب السمع والطاعة لولاة الأمر والصبر عليهم ما أقاموا الصلاة، وعدم الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، ثم ذكر بابا يتعلق في الفتنة. وأعظم الفتنة بعد الكفر بالله الخروج على ولي الأمر وحصول الهرج والاقتتال على الملك، هذا من أعظم الفتن التي يجب الحذر منها. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الفتن، وأن الإنسان كلما بعد كلما سلم. قال القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وهكذا. وباب الفتنة والاختلاف والفرقة كلما اشتدت ألزمت بأن لا تتبع أحدا منهم. ولذلك قال كونوا أحلاس بيوتكم، والحلس ما يوضع على ظهر البعير، قال أهل العلم. والمراد من قوله كونوا أحلاس بيوتكم أي إلزموا بيوتكم. ولذلك لما جاء جاء إلى ابن عمر كما جاء في الصحيحين فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تقاتل؟ والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر أما نحن فقاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنتم فأنتم تقاتلون لتكون فتنة. انظر إلى فقه الخوارج، يجعلون الخروج على أولياء الأمر يجعلونه دفعا للفتنة، وأهل السنة يقولون أن هذا هو الفتنة بعينه. قال ابن عمر قد قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك فإنما تقاتلون لتكون فتنة. لذلك يروي الإمام أبو داود الحديث صححه الشيخ ناصر قال تكون فتنة يأتي على أمة زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا أين عقولنا؟ قال يخلف لأهل ذاك الزمان رجالا لا عقول لهم، عقولهم هباء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يحسبون أنهم على حق وعلى هدى. قالوا ما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، والحديث أصله عند أبي داود، كونوا أحلاس بيوتكم. لذلك لا يجوز الانخراط في أبواب الفتن وأهل الفتنة، ويجب البعد عنهم. وإن لم تجد إلا أن تلزم بيتك فالزم بيتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة في الصحيحين قال فلأن تعض بأصل شجرة حتى قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعند غير الصحيحين قال فلأن تموت وأنت عاض بجدل خير من أن تتبع أحدا منه. وفي رواية قال فالهرب. كل ذلك على معنى أن الإنسان يجب أن يعتزل الفتنة وأن يعتزل أهل الفتن وأهل البدع، وإن كان ذلك بلزوم بيته لزمك أن تلزم بيتك، لا تشارك في الفتن ولا في الهرج ولا في هذه الفتن التي تقع بين المسلمين، لا سيما إذا كانت تتعلق بالدماء. قال الإمام النووي رحمه الله قوله ويمسي كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، قال لشدة الفتن في ذاك الزمان لا يكاد الرجل يثبت على دين، لا يكاد يثبت على دين، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يتنقل ويضعف دينه. والعصمة كما جاء عند أبي داود في حديث حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. نعم. قال محمد بن حسين ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرت ها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. وعن سعيد بن جبير قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت. وعن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي. نعم. وهنا أشار رحمه الله لفائدة نستفيدها من كلام الشيخ، قال رحمه الله فإن الفتنة يتضح عندها خلق كثير. لماذا؟ الفتن إذا جاءت هيجت الناس وأظهرت مكنونات ما في أنفسهم، لذلك لما تأتي الفتنة يظهر معادن الناس ويظهر المحق من المبطل. لما جاءت فتنة حرب الخليج ظهر أقوام كانوا يستثيرون بالدعوة السلفية زعموا، حتى قال العلامة ابن عثيمين لقد أظهرت حرب الخليج لنا وجوه أقوام كنا نحسبهم على خير. وكان الشيخ مقبل يقول هي الفاضحة، حرب الخليج هي الفاضحة، وبدأوا يقدحون في الأئمة ويقدحون في العلماء ويستقلون بهم ويناوشونهم ويفتؤون عليهم. فالفتنة إذا أتت أعمت الأبصار، ولم يقم بالحق إلا من كان من أهل العلم وتبع الكتاب والسنة ووقف مع الحق. ولذلك أحوج ما تكون إلى الارتباط بأهل العلم وأهل السنة عند وجود الفتن، فإذا جاءت الفتن لزم الناس أن يلزموا العلماء. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. إذا متى كانت الفتنة؟ جاء أمر من الأمن أو الخوف واضطربت الأمور، ماذا نفعل؟ قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم. قال: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله تعالى. وانظر في حديث مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كلما زادت الفتن كلما زاد فضل المتمسك بالسنة والطاعة. والهرج يأتي بمعنى القتل، والهرج يأتي بمعنى الاضطراب والفتن والقلاقل. فكلما زادت الفتنة وتمسكت بالسنة كان أجرك عند الله أعظم، وكانت عبادتك عند الله أشد قبولا. ولذلك قال: العبادة في الهرج، تمسكك بالحق وقت الفتن لك فيه من الأجر والفضل. قال: كهجرة إلي، لك أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كلما ازداد غربة أهل السنة كلما ازداد فضل الله عليك بقبوله تبارك وتعالى لطاعته ومضاعفة الأجر والمثوبة لك. ذلك أنك في الهرج تزداد ثباتا وتمسكا بالحق فيزيد فضل عبادتك عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة. فيما يخالف فيه الكتاب والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية، وهو مريض. قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. نعم. هذا باب نبهت في أكثر من موضع: التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يقول مبتدئا مفتتحا خطبه: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أصدق الحديث كما سمعنا. وفي هذا الحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت إن أميز ما يميز أهل السنة في اتباع الكتاب والسنة، إن أميز ما يميزهم الفهم الصحيح. وقد ذكرت أن الخوارج لا ينكرون القرآن بل يعظمون القرآن ويقرؤونه ويحفظونه ويقومون به الليل قياما، يحقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم مع صلاة الخوارج. إلا أن الحد الفيصل بين أهل الأهواء وأهل السنة فهم السلف. ولذلك لما أن أرسل علي بن عباس ليناظر الخوارج قال: هؤلاء أصحاب رسول الله، ينزل القرآن على رسول الله وهم معه أعلم بتأويله منكم. وذكرت بالأمس حديث أو أثر أبي أيوب الأنصاري لما أن كانوا في غزوة، فقام رجل واخترط وشق صفوف الكفار فابتدروه وقتلوه، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، لا تأولوا القرآن على غير تأويل. وذكر إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ويقول: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون كذا وكذا، ويقول: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، ويقول: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. ولما جاءته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أتيت فلم أجد، قال: فأت أبا بكر وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى غير ذلك من ربط الأمة بالخلفاء الراشدين. لماذا؟ هذا من الأصول التي تميز أهل السنة عن أهل البدع. لا تجد مبتدعا يجعل أصحاب رسول الله والسلف واسطة بينه وبين فهم النصوص. لذلك قلت إن القرآن يؤكد هذه الحقيقة، وهي الارتباط بفهم الصحابة. وانظر إلى دقة الإمام، يقول: وسنة رسول الله وسنة أصحابه. لماذا؟ لأن القرآن يقرر ذلك. لا نستطيع أن نفهم النصوص بغير فهم السلف، وإلا فالخوارج ماذا فهموا من قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حتى استحلوا دماء الصحابة، وحتى كفروا المسلمين، وحتى خرجوا على ولي الأمر. تمسكوا بالنص ولكن بالفهم الباطل. لذلك يدندن علماء السنة قديما وحديثا على فهم السلف، وأنه لا بد من فهم السلف في النصوص. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فجعل متبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. لماذا هذا الارتباط؟ حتى نفهم الفهم الصحيح. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل ذلك يا إخواني لتقرير وتقعيد أصل عظيم من الأصول، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منا. لذلك كان الشيخ الألباني وغيره من أئمة أهل السنة والحديث والأثر يدندنون دائما حول سنة الصحابة رضي الله عنه وعلى سنة اتباع السلف، وأنه لا بد من قرن الأدلة للفهم الصحيح بما كان عليه السلف. ولذلك انظر إلى الإمام الشافعي يذكر أمورا ويقول: أكره كذا وكذا ليس من فعل السلف. ويقول الإمام أحمد: وأكره كذا ليس من فعل السلف. ويقول مالك: وأكره كذا لم يكن من فعل أئمتنا ولا من فعل من تقدمهم من الأئمة. ويقول الترمذي: وليس العمل على هذا. ويقول الترمذي: حديث صحيح والعمل عليه. إذن هذا من باب فهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح. ولذلك يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأمرنا بأمرين عند الفتن: أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. وسنة الخلفاء الراشدين على وجهين: إما أن تكون سنتهم فهما لما تلقوه من سنته، وإما أن تكون سنتهم بإحداث أمر يتعلق بمصالح المسلمين اقتضته المصالح فيتفق عليه السلف، كجمعهم للقرآن مثلا، فإن هذا من سنة الخلفاء الراشدين. ولذلك لما جاءوا إلى أبي بكر كما رواه البخاري، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: إن القتل قد استحر بالقراء، فأمر أو طلب من أبي بكر: لو أنك أمرت من يجمع القرآن. فقال أبو بكر: كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله؟ قال: فقلت: والله إنه خير، فما زلت بأبي بكر حتى شرح الله صدره. إذن هذه سنة الخلفاء الراشدين، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن على هذا الوجه. فسنة الخلفاء الراشدين إما أن تكون مما فهموه من النصوص فيجب اتباعهم فيما اتفقوا عليه فهما، وإما أن تكون سنتهم بأن أحدثوا من المصالح والأمور التي ألجأتها أو ألجأتهم إليها الضرورة كجمعهم للقرآن من قيام المقتضي مما لم يكن قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوه رضي الله عنه. وأما إذا اختلف الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإنما الحجة في الآثار. ولذلك قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا أصل يميز به السني من البدعي، وهو فهم القرآن والسنة بفهم السلف. ولذلك أول حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي بكر الصديق، أول حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند في مسند أبي بكر الصديق، أن أبا بكر خطب فقال أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية على غير ما أنزلت، يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يخطب، كيف تفسرون هذه الآية على غير تأويلها؟ هكذا يا إخواني النجاة باتباع الصحابة وفهم النصوص بما كان عليه أصحاب رسول الله والسلف الصالح، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله، إذا كان حد من إخواننا عنده سؤال نستفي إن شاء الله. كما تحب يا أبا عبد الرحمن، الأمر إليك، ما حسب ما ترى، ما شاور إخوانك وأنا معكم إن شاء الله. كيف يا الشيخ؟ شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن بيقول إن شاء الله غدا درس الشيخ حفظه الله الشيخ فلاح بعد العشاء، فالشيخ أبو عبد الرحمن يقول إن شاء الله يكون درسنا غدا بعد المغرب حتى نجمع بين درسنا وبين درس فضيلة الشيخ فلاح. هكذا يا أبو عبد الرحمن؟ أين؟ فإن شاء الله نحن غدا بعد المغرب هنا، فمن أحب يعني أن يحضر خير إن شاء الله، وبعد العشاء كلنا إن شاء الله نستفيد ونذهب إلى درس الشيخ فلاح. نعم تفضل. نعم، يقول بعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الصلاة، يقول بعض الناس يفهم من ذلك أي ما أقاموا الشرع. أولا هذا الكلام خطأ، لأن الحديث فيه أنهم لم يقيموا كثيرا أو قليلا من الشرع. قال فتعرفون وتنكرون، فلو أنهم أقاموا الشرع على الوجه الذي أراده رسول الله فهل يقال أننا نعرف وننكر؟ ماذا ننكر؟ ننكر ما خالفوا فيه الشرع. إذن فعندئذ لو تأولنا قوله ما أقاموا الصلاة أي ما أقاموا الشرع، إذن فقد هدمنا الحديث، لأن الحديث نفسه يقول فتعرفون وتنكرون. هذا واحد. ثانيا القاعدة عندنا أن الألفاظ لا تصرف إلى الكناية والمجاز ما أمكن أن تحمل على الحقيقة. فالنبي يقول ما صلوا، وقال ما أقاموا فيكم الصلاة، وهذا لفظ صريح على الصلاة. فتأويله أي لا ما صلوا أي ما أقاموا الشرع، هذا صرف للكلام عن حقيقته. ثالثا إن أئمتنا الذين تكلموا في أحكام الخروج على الولاة اتفقوا على أن المراد من قوله لا ما صلوا الصلاة، ولذلك نزع بعض أئمتنا من هذا الحديث كفر تارك الصلاة. فهذه ثلاثة كلها يؤيد بعضها بعضا في رد من زعم أن المراد من قوله لا ما صلوا أي لا ما أقاموا الشرع، فهذا غلط. واضح؟ أي نعم. بارك الله فيك. نعم نعم قلت بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قوله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وهذا نص صريح في أنهم لم يقوموا بالشرع على الوجه الذي أمروا به. نعم بارك الله فيك. والله أعلم. أحسن الله إلينا.